بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه. نحن الآن في نوع من أنواع التصحيح سماها الفرضيون باسم خاص. قال: وإن يمت آخر أي من الورثة في المسألة الأولى. إذن عندنا ميت وعندنا له ورثة، ثم لم تقسم التركة حتى مات واحد من هؤلاء الورثة، ولهذا الميت الجديد ورثة إما جدد أو بعضهم ممن ذكر في المسألة السابقة. وإن يمت آخر أي من ورثة الأول، ركز في المتن، إذا تحتاج تكتب الفك اكتب: وإن يمت آخر أي من ورثة الأول قبل القسمة أي قسمة تركته الميت الأول، فماذا تصنع؟ فصحح الحساب أي ابدأ في حل ما يسمى بالمناسخة، لأنه قال في آخر الأبيات: فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. ماذا نصنع؟ قال: فصحح الحساب أي أصل المسألة الأولى، وذلك بإعطاء كل صاحب فرض فرضه والباقي للعصبة، ثم تؤصل، وإن احتاجت إلى تصحيح صحح. قال: واعرف سهمه، سهما هذا الميت الجديد من ماذا؟ من أصل المسألة. فصحح الحساب لماذا؟ لمسألة الميت الأول. واعرف سهم هذا الميت الجديد من أصل مسألة الميت الأول، ثم هذا عمل، ثم اجعل له، أي الضمير يعود إلى الميت الجديد يموت آخر، مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وهذا واضح، يعني تعمل مسألة أخرى بأن تلحق الفرائض بأهلها، فإن كان ثم عصبة أعطيت العاصب الباقي، ثم انظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى بين نصيبه ومصح مسألته، ولا يخلو الحال حينئذ إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. قال الناظم: وإن يكن ليست عليها تنقسم، ذكره بالمفهوم الانقسام لأنها أسهل الصور الثلاث، معناه أنها إذا كانت تنقسم الحكم سهل، وهو أن مسألة الميت الثاني تصح مما صحت به مسألة الميت الأول. مثاله: ميت عن زوجة وبنت من غيرها وشقيق، ثم لم يلبث أن توفيت هذه البنت عن زوج وابن. عندكم بارك الله فيكم. قال الناظم: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب أولا للمسألة الأولى. طيب، ما هي المسألة الأولى؟ مات ميت عن زوجة وعن بنت من غيرها، ابنة الميت وعن شقيق، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت هذه البنت عن زوج وعن ابن. كيف نصنع؟ أولا نؤصل المسألة الأولى بالطريق المعتاد، نؤصل المسألة الأولى. فمن يؤصل؟ تابعوا معه إذا وافقتم. الزوجة لها الثمن، وبنت الميت لها النصف، والشقيق عصبة يأخذ الباقي. طيب، بارك الله فيكم. ماذا نصنع الآن؟ أولا نؤصل المسألة. إيش يقول؟ فصحح الحساب، يعني أصل وصحح إذا حصل انكسار. طيب أصل المسألة من ثمانية، وضح تمام. كيف استخرج الأخ أصل المسألة عندكم؟ قال ثمانية، صواب. ها، بينهما التداخل، نكتفي بالأكبر، صار أصل المسألة ثمانية. طيب نصف الأربعة، نصف الثمانية أربعة والبقية ثلاثة. أحسنت، بارك الله فيك وفيكم جميعا. طيب الآن انتهينا من العمل الأول وهو سهل. توفي أحد الورثة، مات آخر قبل القسمة، إيش قال المصنف؟ انتبه لي السهم، سهم هذا المتوفى، اعرف سهمه. طيب نعرفه هنا، نأخذه على جنب. كم سهمه؟ أربعة من أصل المسألة، سهمه أربعة. ماذا نصنع الآن؟ قال نعمل مسألة جديدة وتأصيلا جديدا للميت. ميت يعني ميتة عن زوج وابن. من الآن يؤصل هذه المسألة؟ سهلة عندك، أصل المسألة متوفى عن زوج وابن، الزوج ربع عصبة. كم أصل المسألة؟ طيب هذه البنت ما بقي في المسألة وارث، المتوفى إيش كان لها في المسألة الأولى؟ ماذا كان؟ هي ابنته، يعني هو أبوها، ولها وله زوجة، ما تكون هذه الزوجة وارثة؟ إيش قال في شرط المسألة؟ بنت من غيرها، يعني لو أطلق تكون أمها، ستسحب من المسألة الأولى وارث جديد، يكون هذا أم لها، زوجة الميت الأول لو كانت البنت منها ستكون إيش؟ أما. لكن هذا معنى قول السائل بنت من غيرها، من غير هذا، فلا فرض لهذه الزوجة، زوجة الأب لا فرض لها، تمام؟ ليست بأم. تنتبه لهذا في مسألة المناسخات، تنتبه جدا للعلاقات بين الميت الجديد وبين الورثة أصحابه في المسألة الأولى، هل في أحد يرثه منهم أو لا؟ طيب الآن الذي تحصل لنا، تحصل لنا، هل يرث من هذه البنت أحد الورثة في مسألتها هي؟ قلنا الزوجة ليست بوارثة، زوجة أب. وهذا الشقيق، شقيق الأب، إيش يكون للبنت؟ عم. هل يرث؟ محجوب بمن؟ بالابن، لها ابن، حجب العم، لأن هذا سيكون عم لها، عم. إذن بقي لنا زوج وابن، أصل المسألة من مخرج فرض صاحب الفرض أربعة، كم للزوج؟ ربع واحد، والباقي ثلاثة للابن. ماذا نصنع؟ ننظر بين هذه المسألة أصلها وبين نصيب هذا الميت من المسألة الأولى، كم نصيبه من المسألة الأولى؟ قد حفظنا أربعة، أربعة. كم أصل مسألته؟ أربعة. يقول الناظم انتبه أنت، إما أن يكون العلاقة بين نصيب الميت من المسألة الأولى وأصل مسألته الانقسام أو التباين أو التوافق، اليوم نبقى في الانقسام، فإذا انقسمت صحت مسألة الميت الأول والثاني من الأصل الأول، فاجعله هو جامعة المناسخة، اجعله هو جامعة المناسخة. الثمانية خذه جامعة المناسخة. كم للزوجة في المسألة الأولى؟ واحد. البنت متوفاة. الشقيق. ثم ننقل بارك الله فيكم، زوجة الميت الأول واحد، وشقيقه ثلاثة، وزوج البنت المتوفاة واحد، وابنها ثلاثة. اختبر المسألة. من يختبر؟ اجمع ثلاثة وثلاثة ستة، اثنان ثمانية. صحة المسألة. هذا تقسيم التركة، وهذا سهم كل وارث من المتوفى الأول ومن المتوفى الثاني من جميع التركة. يأخذ هذا ثلاثة أسهم، هذا يأخذ ثلاثة أسهم، هذا يأخذ سهم. مثال آخر. هذا المثال مفهوم أو أعيد شرحه؟ هذا نريد نجعل الفرضيون يريدون أن يجعلوا جامعة واحدة للورثة كاملا، وإلا فيجوز ويصح، إلا أن فيه شيء من الطول، وهم يريدوا أقرب طريق. تعرف أخصر طريق عندما تقول ما هو أخصر طريق إلى مكان كذا، يريدوا أقرب طريق لقسمة التركة. وإلا لو جعلنا للميت الأول مسألة جاهزة وانتهينا منها، وللثاني مسألة وقسمنا التركة، يصح يصل، لكن في شيء من الطول. انظر الآن سنقسم جميع التركة ونعطي كل واحد، فالأمر أسهل. هو نفسه نصيب الشقيق من المسألة الأولى، وإن شئتم رسمتها مرة ثانية بشكل أوضح. لاحظوا معي الآن، مات ميت عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق. طيب إيش فعلنا؟ أفصلنا المسألة بعد إلحاق الفروض، ثمن ونصف وعشرة. نظرنا بين المقامات، كان الناتج ثمانية. كم ثمنها؟ واحد. كم للبنت؟ أربعة. كم للشقيق؟ ثلاثة. الآن هذه البنت توفيت عمن؟ عن زوج وابن متوفى. عن زوج وابن، ماذا نصنع عند المناسخة؟ نعمل ايش؟ ها؟ نعمل مسألة له للميت الجديد، للزوج الربع وللابن عصبة. كم أصل هذه المسألة؟ أصلها واحد فرض وعصبة من المقام، نأخذه ونجعله أصل للمسألة. كم للزوج؟ واحد. وكم للابن؟ ثلاثة. من أجل حل المناسخة إيش يقول الناظم؟ سنكمل، نحن سنكمل الأبيات ويتضح لنا. هذا الكلام موجود في الأبيات، لكن غدا إن شاء الله التوافق والتباين، اليوم نأخذ الانقسام فقط. يقول انظر بين نصيب هذا الميت من المسألة الأولى، إيش قال؟ فصحح الحساب. أي حساب؟ حساب المسألة الأولى، أفصلها وجهزها، واعرف سهمه، سهم من؟ المتوفى. كم سهمه؟ أربعة. ننظر بينه وبين ماذا؟ بينه وبين أصل مسألته، بينه وبين أصل مسألته بأحد ثلاثة نظر. واحد انقسام، اثنين توافق، ثلاثة تباين. طيب هذا إن شاء الله غدا، نحن الآن في الانقسام. هذا مثاله. نصيب المتوفى ينقسم على أصل مسألته أربعة وأربعة، أصل مسألته أربعة ونصيبه أربعة. إيش العمل؟ العمل بارك الله فيكم أن جامعة المناسخة النهائية تصح مما صحت منه المسألة الأولى، فنأخذ الثمانية ونجعله جامعة المناسقة أصلا لجامعة المناسقة ثمانية، ثم أنقل. الآن واضح ولا لا أم علي؟ واضح. خذ نصيب الزوجة واحد. والبنت متوفى، والأخ الشقيق ثلاثة، والزوج واحد، والابن ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، ثلاثة واحد أربعة، أربعة وأربعة ثمانية. الحل صحيح، واضح، هذا سهل جدا، المناسخة سهل. نأخذ مسألة في وقت ولا قرب الوقت؟ خلاص خلاص سأكتب لكم المسألة وانتم حاولوا فيها، سأكتب لكم المسألة وانتم حاولوا فيها. ميت عن زوجة وأم وابن، لما توفيت الأم عن زوج وعن من بقي، عن من بقي في المسألة الأولى؟ ميت عن زوجة وأم وابن، ثم توفيت الأم عن زوج ومن بقي، من بقي؟ ها؟ إيش سيسمى هذا؟ ابن ابن، مفهوم هذا عند الجميع من أجل تحلوا المسألة. إذن سيكون ورثة الميت الجديد زوج وإيش؟ وابن ابن، مفهوم؟ حصل المسألة الأولى والثانية وعملوا لي جامعة مناسقة وننظر إن شاء الله في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله. والله أعلم أحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.